وينفقوا مما رزقناهم نعمة الله لا

صدق الله العظيم. الفاتحة. وهكذا أيها الإخوة تنتهي هذه الإذاعة الدينية التي نقلناها لكم من مسجد المرحوم الشيخ فهد السالم الصباح، واستمعتم فيه